بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ يحب القوم أي يحبهم في الله ولله، ولم يلحق بهم أي أنه لا يستطيع اللحاق بهم من جهة أعماله بتقصيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب أي أنه يحشر معهم ويكون معهم، لأن محبته لهم تقتضي أن يوافقهم وأن يكون مثلهم، وحينئذ يرتقي به عمله إلى أن يكون كعملهم، فيكون معهم ويحشر معهم، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث قبل حديثين في هذا الباب. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن. الناس أي باعتبار أفرادهم، معادن جمع معدن، يعني الأصل في المعدن أنه الإقامة في المكان، أي أن الناس أجناس وأنواع مختلفة. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أي أن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، وفيهم من يحب الشر وفيهم من يحب الخير، وفيهم من أخلاقه حسنة وفيهم من ضد ذلك، كالمعادن يعني كمعادن الذهب والفضة. فالذهب والفضة فيها الجيد وفيها الرديء، ومنها ما يستمر على معدنه وعلى أصوله، ومنها ما يتغير. هذا وجه التشبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس بمعادن الذهب والفضة، أي أن منهم من يكون صالحاً ومنهم من يكون طالحاً ومنهم من يكون رديئاً ومنهم من يكون جيداً إلى غير ذلك. قال: وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أي أن من كان ذا شرف وسؤدد ورفعة في الجاهلية فإن هذه الفضائل وهذا الشرف يستمر معه في الإسلام بشرط أن يفقه في دين الله. ولهذا قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفي رواية: إذا فقهوا بضم القاف وكسرها. والفقه في اللغة بمعنى الفهم، وأما شرعاً فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فلا بد في الفقه من أمرين: الأول معرفة الحكم، وثانياً أن يعرف دليله، لأن الذي يعرف الحكم ولا يعرف الدليل ليس فقيهاً وإنما هو مقلد، فلا يعد من العلماء وإنما يعد من المقلدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والأرواح جنود مجندة. الأرواح باعتبار أنواعها وأجناسها جنود مجندة، يعني أنواع مختلفة، ما تعارف منها ائتلف، وفي رواية: وما تنافر منها اختلف. ما تعارف منها اختلف أي ما اتفقت طبائعه وسجاياه فإنه يتآلف فيما بينه، فتجد أن أهل الخير يحبون أهل الخير وأهل الشر يحبون أهل الشر، فطباع الناس وما جبلهم الله تعالى عليه وما عندهم من السجايا إذا اتفقت هذه الطبائع وهذه السجايا فتجد بينهم ائتلافاً، وإن تنافرت تجد بينهم اختلافاً، فتجد مثلاً أن الصالح لا يحب أهل الفساد والشر، وتجد أن الفاسد وصاحب الشر لا يحب أهل الصلاح والخير لأن أرواحهم مختلفة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان اختلاف الناس في طبائعهم وفي أخلاقهم وفي سجاياهم كاختلاف المعادن في جودتها وفي رداءتها، وفيه أيضاً دليل على أن من كان له شرف وسؤدد وفضل في الجاهلية فإن هذه الفضائل وهذا الشرف يستمر بعد إسلامه بشرط أن يكون فقيهاً في دين الله. ومنها أيضاً فضيلة الفقه في دين الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله تعالى بالعبد الخير أن يجعله فقيهاً في دين الله تعالى، لأن بالفقه يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يصوم، يعرف كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتعامل مع عباد الله. فالفقه في الدين خير عظيم، والفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية ويعمل بمقتضاها، هذا هو الفقيه الذي يعرف ويعلم الأحكام الشرعية ويعمل بمقتضاها. أما الذي يعرف الأحكام الشرعية ولكن لا يطبق ما علمه من فقه في دين الله فإنه قارئ وليس بفقيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ الأمة تحتاج إلى فقهاء، أي إلى أناس يعرفون أحكام الشريعة ويطبقونها وينشرون دين الله تعالى. فهذا الحديث يدل على فضيلة الفقه في دين الله تعالى. ومنها أيضاً ذم الجهل، وأن الإنسان ينحط قدره عند الناس ولو كان شريفاً في نسبه. ومنها أيضاً أن الإنسان إذا وجد في قلبه نفوراً من أهل الخير والصلاح وأهل الاستقامة فعليه أن يفتش نفسه وعليه أن يعالج نفسه، لأن الأرواح جنود مجندة. فلو كان قلبك محباً للخير ومحباً لدين الله عز وجل لأحب هؤلاء الصالحين وهؤلاء القوم الذين على استقامة في دين الله. فإذا وجدت من قلبك نفوراً من أهل الخير والصلاح ومن مجالس العلم ومن مجالس الفضل ففتش نفسك، فهل أنت سالم؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.